شامي وشامي بعيون الناس. آه نفس عزيزة لا والله ما بتنداس. آه دين وأصل وشرف وشبوبية. آه وبيت حما فيه والله رفع الراس. يا هنانة يا هنانة بعرسنا. آه يا هنانة يا هنانة يا هنانة يا هنانة يا هنانة بعرسنا. آه يا هنانة وقمرنا نور سمانا. يا فرحة لا لا تغيبي ويا سعاد الليل طيبي على سنة طه حبيبي والهادي بهدي وهنانا. يا هنانا يا هنانا بعرسنا. آه يا هنانا وقمر نور سمانا والهادي بهدي وهنانا. يا الله يا الله يا الله يا الله. يا هنانا لما منيت بقى بزواجنا هنيت بقى للمولى ايامنا نربي اسرة اسلامية. يا عرسنا فرحك يكبر لما بقلبك بلدك تعمر وعروستنا تحيا سعيدة بحب الله الحب الاكبر. يا فرحة لا لا تغيبي ويا سعاد الليل طيبي على سنة طه حبيبي والهادي بهدي وهنانا. يا هنانا يا هنانا بعرسنا. آه يا هنانا وقمر نور سمانا والهادي بهدي وهنانا. حياتنا لما تبقى كل أوقاتنا بأنوار السنة تحيينا والسنة تقوي طاعتنا والسنة رح تحيا مع البركة بصلاتنا على طه. كل يوم ادعي مولانا ادعي ادعي وانت معاها. ويا فرحة لا تغيبي ويا سعاد الليل طيبي على سنة طه حبيبي والهادي بهدي وهنانا. يا هنانا يا هنانا في عرسنا. آه يا هنانا وقمر نور سمانا والهادي بهدي وهنانا. هدي وهنانا.